إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الموسيقار الكبير محمد سلطان عن عمر ناهز 85. الاسم بالكامل محمد عبد الحميد سلطان، من مواليد الأسكندرية عام 1937. قام موسيقية لها تاريخ فني كبير، أبدع مع أجيال متعاقبة. هو الموسيقار الذي تبناه الموسيقار الراحل الكبير محمد عبد الوهاب، وهذا شيء نادر. شارك في بطولة عدة أفلام قبل أن يتفرغ للتلحين، منها الباحثة عن الحب، الناصر صلاح الدين، عائلة زيزي، من غير معاد. وضع العديد من الألحان لكبار المطربين والمطربات مثل فايزة أحمد، الزوجة صاحبة المشوار الطويل معه، والعديد من الأعمال الناجحة مثل إنساني يا حبيبي، على وش القمر، خليكوا شاهدين، أيوة تعبني هواك، أحلى طريق، أحبه كثيرا، بكرة تعرف يا حبيبي. وكذلك لحن لسميرة سعيد، مياد الحناوي، محمد ثروت، أصالة وغيرهم. اشترك في الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة مثل الراقصة والسياسي، يا عزيزي كلنا لصوص، النمر والأنثى، ليه يا دنيا، وهذه الأفلام لاقت نجاحا كبيرا. واليوم نسهر معه ومع حكايات كثيرة وذكريات أكثر. قدام عيني بنسى اللي كان وانسى المكان وانسى الزمان، قدام عيني بنسى اللي كان وانسى المكان وانسى الزمان، الموسيقار الكبير محمد سلطان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك من. أهلا وسهلا، تشرفت بي. بنتعرف خلال هذه السهرة على مسيرة حضرتك، على كل الخطوط اللي تقطعت خلال مشوار حضرتك. لما بصيت في التاريخ عند حضرتك، السيرة الذاتية، اكتشفت أن هناك خطوطا كثيرة متقاطعة، يعني الخطوط اللي تقطعت في مسيرتك كتيرة جدا. بداية حضرتك من مواليد الأسكندرية، ليسانس حقوق، بعد ما حضرتك تركت كلية البحرية واتجهت للتمثيل، يعني حدوتة كبيرة. يعني خلينا نعرف إيه الحكاية، ليه درست الحقوق وليه اتجهت للتمثيل وليه تركت كلية البحرية، يعني إيه السبب في كل الخطوط دي؟ شوف حضرتك حاجة، أنا إنسان الحمد لله من النوع اللي ما بحبش أفرض إرادتي ولا ما أحب أو ما أريد على من يحيط حولي أو من يشاركني في المسؤولية في حياتي، زي أبويا وأمي زي أخواتي. فأبويا كان له دخل كبير جدا وله دور كبير جدا في حياتي، أمي كمان. قد يعني يتجه تفكيري أو يعني إرادتي أن أنا أعمل شيء معين، وممكن كلمتين من أبويا غير رأيي على طول، لأن كنت أحبه قوي وأثق فيه ثقة عمياء. من أنا صغير تربيت، قدوة بتاعتي أبويا ضابط شرطة وراجل منضبط قوي وطيب جدا ومتدين قوي وحافظ للقرآن، وخدت منه حاجات كتير جدا. الله يرحمه ويرحم أمي، الاثنين كانوا بالنسبة لي شيء قدوة عظيمة جدا، أفادوني في حياتي قوي قوي. هل كان لهم رغبة في دخول حضرتك في الحقوق، ولا كانوا عايزين الكلية البحرية وحضرتك سبتها؟ يعني هقول لحضرتك، أنا اللي كنت عايز الكلية البحرية، أنا كنت عايز أبقى ضابط زي أبويا ضابط، أبويا ضابط شرطة، فمش عايز أبقى في الشرطة، قلت أبقى في البحرية مثلا. فدخلت الكلية البحرية، قدمت يعني ودخلت، وبعدين تركتها. كان مدير الكلية البحرية كان صديق أبويا جدا، فأبويا دخلني كده عشان يرضيني. وبعد كده هو كان ليه مزاج ان انا اخش الحقوق، هو مش عايزني اخش في العسكري خالص، مش عايزني، هو مش عايزني اخش هذا الميدان، لانه هو جربه لقى شاق جدا، وعايز ابنه يختار له الحاجه اللي هو يحبها. فهو كان عايزني ابقى في سلك القضاء، سلك المحاماه، سلك النيابه كده، يعني نفسه كده، ودخل الحقوق. فانا ما خيبتلوش رجاء، لان كنت مطيع جدا. لكن دخلت كلية الحقوق ولم تعمل بهذا المجال، يعني ما وصلتش للقضاء. لا، أخذت لسانس حقوق. أخذت اللسانس، أخذت لسانس جيد جدا كمان. وتعينت كل نيابة، وبعد كده سبت النيابة. ما هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إن حضرتك ما استمرتش في الخط اللي كان الوالد بيأمل إنك تستمر. ده زعل أبويا مني أوي، لأن كان أبويا عايزني كده، كان يعني شافه ده طريقي، هو ده الشيء اللي يشرفه هو، وأنا كنت عايز يعني أطيعه أو يبقى راضي عليا، فعمل اللي هو عايزه، فعملته. لكن غير مزاجي، ما أنا فنان، مش قادر أبدا أقاوم حتة النزعة الفنية عندي. كنت بتهوى الموسيقى من سن قد إيه؟ من أنا طفل صغير، أنا بعزف عود عندي 6 سنين. Yeah. ما أنا اتعلمت على إيدي الدنيا، بس ما حدش علمني. أنا وعايز أمي كانت بتحب، عندنا بيانو في البيت في اسكندرية، كانت بتعزف موسيقى؟ كانت بتعزف بيانو، وكان عندها عود كمان بتقعد تنقرش عليه كده، ويعني تدندن شويه كده بطريقه كده بدائيه كده. وكان العود موجود في البيت، فانا لقيت اللي قدامي البيانو قدام العود، فالعود استهواني قوي، فكنت دايما اخده في حضني العود، وابتديت اعزف عود. ما حدش علمني والله، ما حد قال لي تعزف عود ازاي. اخدت استعنت ببراءة من امي شويه وحكايه ظبط الاوتار وبتاع، لكن بقيت اعزف لوحدي. لقيت نفسي بعزف عود. انا لا اوعى ازاي عزفت عود، يعني نقول خط الام علمني. تغلب على خط الاب، يعني رغم انك درست الحقوق لكن الموسيقى جذبتك اكتر. والله الاثنين، ابي وامي الاثنين اثروا فيا، والله يرحمه الاثنين افادوني جدا، لان خدت من ابويا حاجات فادتني في حياتي، او الانضباط والكلمه التي لا يمكن اغيرها، اقول كلمه لازم اقولها، افكر قبل ما اقول هعمل ايه، لان لازم اعمل اللي انا هقوله، ما ينفعش اقول حاجه وارجع في كلامي. دي اتخذتها من بابا، ان الرجل لابد ان يكون له كلمه قبل ما يعد، يفكر كويس جدا وبعدين يلتزم، اذا التزم ما يتنيش في كلامه. ابويا كان يحب كده، فانا اتربيت كده، وامي في نفس الوقت فنانه، فاخذت من امي حاجه واخذت من ابويا حاجه، اخذت الانضباط من ابويا واخذت الفن من امي. امي تعزف بيانو وتعزف عود، لقيت العود قدامي بقيت اعزف عود، وانا في دمي حته الفن بقى. فطبعا ما كنتش حاضر اعزف عود، لقوني بعزف عود وحش، بستمر كل هذا الزمن. والله ما حد علينا امسك العود ولا اعزف ازاي. انا من الناس لقيت نفسي بعزف عود، لقوني بعزف عود. فكان بيقول لنا ضيوف ابويا، يقول لي تعالى محمد سمعهم اجيب العود اقعد. يعني كان فرحان بان حضرتك بتعزف؟ ابويا طبعا كان فرحان، ابويا وامي الاثنين كانوا فرحان. ما زعلش لما غيرت الخط وتركت الحقوق؟ لا، يعني تركت العمل في مجال النيابه معلش، انا نفذت رابط ابويا ودخلت الحقوق وتخرجت وخدت الرصاص. هو كان عايز ابقى مثقف، يعني عندي شهاده عليا، بعد كده خلاص اعمل اللي انا عايزه بقى. حتى هو قال لي مش عاجبك اعمل اللي انت عايزه، انت فنان يا محمد. وامي كانت بتقرص عليه شويه، تقول له ابنك ده فنان، حرام عليك سيبه. هي امي اثرت على بابا. يعني اخوات حضرتك قد ايه، وكانوا غاويين اي مجالات؟ لا، انا عندي اخويا فؤاد اصغر مني بحوالي 3 سنين، وعندي اختي الله يرحمها ماتت، هي اللي اصغرنا قوي بقى. كانت غاويه موسيقى؟ كانت فيها حتى نزعة فنيه، كانت غاويه فن، بتغني كمان، وكانت قريبه مني قوي. وأخو حضرتك كان مجاله إيه؟ أخويا مهندس وعايش في سويسرا، هو من زمان هاجر راح سويسرا اختار يشتغل هناك واشتغل يعني هناك. لا مجال الأب ولا مجال الأم، هو اختار خط لوحده. لا هو أخويا سافر اختار يتعلم برا وخد الهندسة من برا واختار يعيش في سويسرا وتجوز هناك سويسرية وخلف ولاد وعايش هناك وعنده بيت. بتشوفهم ولا؟ طبعا بشوفهم طبعا، بيجي لي هنا ماله ولاده بيجوا بشوفه لهم كل حاجة. أخويا عندي شغل. ربنا يخليكوا البعض يا رب. ربنا يخليك، أشكرك. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا. سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعيني. عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفتها بعيني. من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعليا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا، حبيبي يا اخويا، يا اجمل هديه من امي وابويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. الموسيقار الكبير محمد سلطان اتجهت للتمثيل، كلنا طبعا فاكرين أفلام شهيرة جدا لحضرتك، بداية من أول فيلم من غير ميعاد ولا كان قبل منه؟ بلغت الناس صلاح الدين ثم يوم بلغت. الناس صلاح الدين وشاهين هو اللي قدمني أول من قدمك في السينما. أنا كنت بزاور رياضة الفروسية في نادي الفروسية في اسكندرية، ففوجئت لقيت واحد قاعد النجيلة كده، وبعد ما نزلت من الحصان جاء سلم علي قال لي أنا يوسف شاهين، فتعرفت على يوسف شاهين من هنا دخلت السينما. هو قال لي بقول لك إيه، أنا اقتنع إنك أنت لازم تبقى نجم سينمائي. قلت له بس ما فكرش في السينما. قال لي لا أنا شايف إنك أنت هتبقى نجم كويس. هو وقف جنبي وابتديت معاه في السينما، لكن أنا جوايا الإبداع هي الموسيقى، لحن بعزف عود. يعني حضرتك كنت وجه سينمائي، وجه جميل، مثلت في أفلام ما زلنا بنذكرها حتى الآن. هل كان في أفلام محببة ليك، مخرجين كان التعاون معاهم بالنسبة لك كان مثمر جدا؟ يعني اللي أثرت بيهم قوي الأستاذ يوسف شاهين والأستاذ المخرج أحمد ضياء الدين. كان عائلة زيزي مع فاطين عبد الوهاب. فاطين عبد الوهاب زيزي صح، فاكرة هذيك أسماء. أيوة فكريني. أيوة فكريني بالأفلام. البداية على ما أذكر حضرتك عملت حوالي 17 فيلم تقريبا مع نادي اللطفي سعاد حسني فيلم ومحرم فؤاد معانا. ما هو من غير معاد، من غير معاد. الفيلم ده الحقيقة بيتزع كتير، ويمكن فيلم حلو، فيلم جميل، وفي أغاني حلوة للفنان محرم فؤاد. وأنا لي ذكريات فيه حلوة، لأن طلعت بصداقة حلوة مع محرم ومع نادية سعاد كمان. الدنيا فيها أشياء جميلة كتير جدا، وفي حاجات فيها الدنيا قاسية جدا. الفراق يعني ما تعرف حد وتحبيه تلاقيه يرحل، ترتبط بيه وترتبط بيه وبعدين تلاقيه سابك ومشي. ده شيء بالنسبة لنا احنا، لأن احنا حساسين قوي. يعني أنا إنسان يعني إحساسي على كفي زي ما بيقولوا، يعني ما استحملش تلاقي دموعي نزلت على طول، متأثر بسرعة، ومش حاجة تقول تفات تقول لي خلاص وبتاع يلا الله انتهت. لا أفضل عايش فيها على طول، يعني لصيق السلة بكل ذكرياتي حتى الآن. كلها شهرين ثلاثة تنسى كل حاجة؟ هحاول. إزاي؟ هتشتري الصبر من عند العطارين زي ما بيقولوا في الأغاني؟ أنا بصراحة. أنت بصراحة إيه؟ أنا بصراحة عايز أغمض عيني وأطير القمر سياحة. قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحة. بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة. خمسة سياحة. حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم الله أعلم أنا فين حوصل الله أعلم وحروح فين بالسكة الأصعب ولا الأسلم أي نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شيء طول حاجة يقدر يحلم زي نصيبي ما يوديني حغمض عيني واللي ما يقدر شي كل حاجة يقدر يحلم بعد ما هني وبعد ما غني بعد ما هني وبعد ما غني هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحة خمسة سياحة. نقول من أهم مميزات الموسيقار محمد سلطان أنه عنده ناحية الإحساس عالية جدا، إحساسه بالناس والدفء اللي بيشعروا معاهم عالي جدا، فده السبب في أنك بتفتقدهم لما بيرحلوا. أنا إحساسي تعبني في حياتي، أقول يأثر فيه في حياتي وأعاني منه، إحساسي اللي هو شديد أو متدفق أو ما بقدرش أقاومه، ودموع الناس بتنزل بسرعة وتأثر، وأي حد أعرفه يجرى له حاجة منهار ما أقدرش استحملش حد يموت أعرفه، ده بيأثر فيه. مش من النوع اللي بواجه الواقع والحقيقة وأقول معلش ما هي الدنيا كده وبتاع، صعب يقولي ما هي الحياة كده وبتاع، أقول يعني هذه إرادة الله، وبقول طبعا هذه إرادة الله، لكن أنا ما بقدرش أقاوم، أنا تركيبتي يعني إحساسي بيأثر فيه قوي، ما استحملش اشوف حد قدامي تعبان اتعب عشان، حتى لو ما يربيش اعرفه بس اتاثر عشان، يعني اعاني مع الناس واعاني المعاناه مع الاخر كتير قوي في حياتي، ودي بتتعبني في حياتي، دي الحاجه الوحيده اللي بتتعبني. الموسيقار محمد سلطان، تزوجت من الفنانه الراحله العظيمه فايزه احمد وانجبت ولدين توأم طارق وعمر، دكاتره هم الاثنين الحمد لله ما شاء الله، ده خط مختلف تماما الولدين عن خط حضرتك. كانوا بيعرفوا موسيقى ولا مالهمش؟ والله الاثنين موهوبين، بس الاثنين كان ارادتهم يبقوا دكاتره، عايزين يبقوا طب وعايزين يدرسوا بره مش في مصر، ودرسوهم فعلا زي ما عملوا، يعني امهم قالت لي خلاص هم عايزين يعلمهم بره، فسافرتهم علمتهم في فرنسا واتخذوا البكالوريوس الطب من فرنسا. الموسيقار الكبير محمد سلطان، يعني رغم ان حضرتك قدمت حوالي 17 فيلم، لكن اعتقد في فيلم كان ايطالي مصري. عملت فيلم اسمه كريم ابن الشيخ، ده مع جوردن سكوت وبتاعه، وكان ناطق معمول بناطق باللغه العربيه، عملته كان اخراج المخرج الايطالي ماريو كوستا. برافو عليك. وكان ناطق باللغه الانجليزيه والايطاليه، وبعدين ترجم للغه العربيه، وانا كنت بمثل فيه. وكان مع حضرتك فنانين مصريين كمان غير الاجانب؟ لا، المصريين اللي كانوا معايا كان ادوارهم صغيره قوي، انا الوحيد اللي كان دوري مهم فيها مع الاجانب، كنت واقف ند لند معهم في الفيلم ده. ومن هنا كان جاء ماريو كوستا، ده عرض علي عرض ان انا اسافر معاه عشان بره امثل افلام هبقى اعلامي وبتاع. قلت له ما اقدرش اسيب مصر. قال لي ما ينفعش، هنا طب هجي لك انا هنا، لازم انت اللي تيجي تقعد هناك. تعال وانا شايف انك انت ممكن تبقى ستار كبير قوي. كان ممكن كل خطوطك وحياتك ومسارك تغير، كله تغير. كان كنت ابقى اعلامي، كان ممكن ابقى اعلامي لو انا سمعت كلامه. بس انا مرتبط حسيا وعاطفيا بمصر، ببلدي، بالارض اللي عشت فيها، بالمكان. ما ندمتش ابدا على اي خط تركته؟ لا لا لا. يعني سواء لما تركت الكليه البحريه، او سواء لما اشتغلت في مجال غير الكليه اللي درست فيها كليه الحقوق، او لما جالك فرصه انك تكون فنان عالمي ورفضت ارتباطا بالوطن. هقول لك حاجه، انا اللي بيخليني ما ندمش، طبعا الحاجات دي كلها افكر فيها، وقد يعني يجي في بالي كده ان انا فعلا ازاي عملت كده، لكن في النهايه انا راضي. يعني انا ما بندمش ابدا على شيء ربنا لم يكتبه لي، ما عملوش، خلاص باللي عملته انا راضي بيه. لكن في جزء من الاختيار بيقع على حضرتك. ما الاختيار، انا كان حاجات في الاختيار ده مكتوب لي وانا وافقت عليه، لا اراد ربنا اراد لي كده. حضرتك عارف ان الحياة بتأتي فرص زي ما بيتقال. طبعا كل حاجة بمعاد، والزمن محدد امتى وهتعمل ايه وهتوصل لفين، كل ده في كتاب. بص، ما فيش حاجة بتحصل للإنسان في حياته حتى ما ماته إلا في كتاب. فأنا مؤمن تماما، لأن أنا متدين الحمد لله، وحافظ القرآن الحمد لله، حافظ يعني كم كبير جدا من القرآن الحمد لله، ومصلي طول عمري وملتزم، إنما فنان. بالرغم ان انا لسه حقوق ومحامي، اشتغلت في المحاماه. بتعرف تدافع عن اي قضيه؟ اشتغلت في الاول شويه، لكن انا مش غاوي اشتغل في الجو المكان ده، انا فنان، ربنا خلقني فنان، انا فنان محامي، انما ده مش معناه ان انا مبسوط ان انا تثقفت ولسه حقوق وبقيت عندي ثقافه عليا ومتعلم كويس قوي وفي نفس الوقت فنان. ده عطاء من الله سبحانه وتعالى، نعمه من ربنا بقى عندي ده وده وده. يعني لكن حضرتك توليت رئاسة جمعية المؤلفين والملحنين لفترة من الزمن. طبعا. هل ده كان نتيجة يعني ارتباطك بالوسط الفني، وصلت لأنك قدرت تتقلد؟ لا، ملوش دعوة بالوسط الفني، اللي هو أنا كنت في جمعية المؤلفين والملحنين كأي مبدع ملحن أو مؤلف، يا مقيد في جمعية المؤلفين، كل همي أن أنا أحاول أخدم، أعمل حاجة للمؤلفين والملحنين، لان هم دول مبدعين، دول اعظم فنانين في العالم، المبدع اللي عنده القدره على الابداع، ربنا اداله القدره انه يكتب كلمه مش موجوده او يلحن جمله مش موجوده، دي من عند الله سبحانه وتعالى. فكنت مؤمن جدا بالمبدعين، فكنت انا يعني مبسوط من هذا الموقع يعني. وقدرت تقدم حاجه خلال الفتره اللي حضرتك توليت فيها؟ بس انا طبعا انا كنت في هذا المكان بقدر استطاعتي، عملت اللي اقدر اعمله يعني. لا، في يمكن ناس احسن مني تعمل اكتر مني يعني، ممكن كان عبد الوهاب ورئيس جمعيه المؤلفين يمكن يعمل احسن مني حاجات كتير، في محمد الموجي يعني، كلنا في النهايه بنصب في مصلحه الجمعيه، بنصب في مصلحه الساحه الموسيقيه كمؤلفين وملحنين. الدنيا حلوت قدامي احلوت، اول ما ظهرت في ايامي احلوت، الدنيا حلوت قدامي احلوت، اول ما ظهرت في ايامي احلوت، ده انا ما تصورتش يوم الاقيك احلى بكتير احلى بكتير احلى بكتير. الدنيا حلوت قدامي